إن الذين كفروا

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم فكلوا مما وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت التي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء كان سحيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله فله أسلموا وبشر المؤبتين ولكل أمة جعلنا منسكا

بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم آمين من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإلى الله